أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا تشهدون قالوا لا الخيرات وإقامة وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين الريح عاصفة

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا صدق الله العظيم.